صعب كتير ياما مش قادر اصبر عغيابك فراق صعب كتير ياما مش قادر اصبر عغيابك كل ليلة بجمع دموعي بسهر مع دمعات شموعي كل ليلة بجمع دموعي وبسهر مع دمعات شموعي أنا دخلت بس تشوفها إلا برمت عليها الدنيا كلها وسألت عليها